قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نذكر الإخوان أنه إن شاء الله سنجعل هذا الدرس أسبوعا في العمدة وأسبوعا في كتاب الجهاد من كتاب جامع الأصول لرغبة الإخوان في درس باب الأحاديث التي تتعلق بالجهاد. كتاب الجهاد في جامع الأصول يقع في المجلد الثالث في باب الطبعات وفي بعضها في المجلد الثاني. على الإخوان ملاحظة ذلك من الأسبوع الآتي إن شاء الله. الأسبوع الآتي نقرأ في كتاب الجهاد والذي بعده في العمدة وهكذا حتى تحصل الاستفادة إن شاء الله. هذه الأحاديث تتعلق بالصيام، تتعلق بالقضاء، قضاء الصوم سواء الذي يصوم عن نفسه قضاء أو الذي يصوم عن غيره. فالحديث الأول يتعلق بقضاء الإنسان ما أفطره من أيام رمضان. الله تعالى أباح الفطر لعذر، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخبر بأنه أباح لنا الفطر لمرض أو لسفر لأجل العسر الذي يكون في السفر، وأنه ما يريد العسر بعبادة وإنما يريد اليسر، وهذه إرادة دينية شرعية. ولكن لا بد من القضاء. من أكل في رمضان ثم زال عذره فلا بد أن يبادر بالقضاء. وقد اختلف العلماء هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي، معناه هل يبادر حينما ينتهي عذره، حينما يخرج رمضان ويزول عذره يبادر فيصوم، أو يجوز له التأخير ولو شهرا أو شهرين أو أشهر حيث أن الوقت واسع. وبكل حال الجمهور على أن له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا مع تأكد المبادرة واستحباب القيام بسرعة، وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولأنه إذا تمادى وأفطر شهر شوال صعب عليه الصيام مثلا في شهر ذي القعدة، ثم كذلك في شهر ذي الحجة، ثم يتهاون بالصيام وتتوالى عليه الأشهر حتى يصل إلى رمضان وهو مفرط، فربما لن يتمكن من إكمال ما صامه، فيأتيه رمضان الثاني وهو لم يصم فيعد بذلك مفرطا، وربما مات قبل أن يقضي ما عليه فيكون أيضا بذلك مفرطا إذا صام إذا مات وهو على هذا الإهمال. فلا جرم يتأكد أنه يبادر فيصوم أيامه التي عليه، هكذا ذكر العلماء لأجل المحافظة على أداء العمل في وقته أو حين يتمكن ومخافة العوادم. أما عائشة فلها عذر، حيث ذكرت أنها كانت لا تتمكن من القضاء إلا في شوال في شعبان، يعني قرب رمضان يكون عليها القضاء فلا تتمكن منه إلا في شهر شعبان. ذكرت أن لها عذر وهو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة سفرها معه، يعني كان يسافر كثيرا، يسافر في غزواته وفي سراياه وتسافر معه غالبا، والسفر مظنة المشقة، وأيضا قد تشتغل بحاجاتها الخاصة، وهذا الشغل يحول بينها وبين أن تصوم، وأيضا قد تظن به حاجة إليها، حاجة في نفسها يعني كاستمتاع ونحوه، وذلك لا يمكنها من أن تصوم إذا ظنت أن به حاجة إليها أفطرت، وأيضا فقد تحتاج إلى استئذانه ولا تستطيع الاستئذان فيكون ذلك لها عذر. ثم نقول هذا أيضا لم يكن مستمرا، بل يمكن أنه وقع منها سنة أو سنتين، يعني وجد العذر في سنة، ولكن الغالب أنها تصومه مبادرة بذلك، تصومه في حين ما ينقضي عذرها، هذا هو الغالب والأكثر عليها وعلى بقية أمهات المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان عليهم أيام من رمضان صاموها مبادرة ولم يؤجلوها، هذا هو الأصل فيهم، وذلك لما عرف من حرصهم على أداء العبادة وعدم التفريط فيها مخافة أن يعرض ما يسبب أنهم فرطوا وأهملوا، فلذلك يبادرون بالقضاء، هذا هو المعتاد عندهم. ثم يستدل بهذا الحديث بعض الناس على أنه يجوز أن يصوم الإنسان نفلا وعليه فرض، ويقول عائشة لا تقضي أيامها إلا في شعبان، لا بد أنها تصوم النوافل، تصوم مثلا الستة من شوال، وتصوم مثلا تسعة ذي الحجة أو يوم عرفة، وتصوم مثلا يوم عاشوراء أو تاسوعاء، لا بد أنها تتنفل في هذا العام، ومع ذلك يبقى عليها الفرض. والصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض، فالذي عليه أيام من رمضان يقدمها، يبدأ بها حتى قبل الست من شوال، حتى ولو فات شوال. لو أن إنسانا أفطر رمضان كله ثم زال عذره في أول شوال، نقول له صم شهر شوال ما عدا يوم العيد واجعله عن رمضان، وتسقط عنك الست من شوال وإن صمتها بعد الانتهاء من أيامك التي عليك فلك الأجر ولو من ذي القعدة، وذلك لأن هذا قدر ما تستطيعه. ومثله المرأة لو نفست في رمضان كله ونفست في شهر عشرة أيام من شوال ولم تفطر إلا في العاشر من شهر شوال، نقول تصوم بقية شهر شوال 20 يوما وتصوم 10 أيام من القعدة، ولها أن تصوم 6 من القعدة أيضا بعد أن تفصل بين الفرض والنفل بفاصل. وأما كون الإنسان يكون عليه أيام من رمضان فيصوم 6 قبلها وهي باقية عليه، أو يصوم يوم عرفة وعليه قضاء، أو يصوم يوم عاشوراء وعليه قضاء، فهذا لا يصح. ولكن لو صامها بدون أن ينوي أنها أيامه التي عليه فإن ذلك لا يجديه. لو مثلا أنه صام 9 أيام من ذي الحجة وعليه 9 أيام من رمضان، نيته صيام هذه 9 لا نيته القضاء، فالصحيح أن أيامه باقية عليه، وأن هذه بنيتها أنها روحة تطوع، فلا يسقط شيء من أيامها التي عليه. ومن العلماء من يقول تنقلب إلى أنها أيامه، تنقلب إلى أنها أيام التي أفطر من رمضان، هكذا قالوا. واستدلوا بالحج، أن من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه انقلبت حجته عن نفسه، لقوله في الحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لذلك الذي يلبي عن شبرمة قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحج صحيح أنه لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، وذلك لأن العمل لغيره، فأما هذان العملان فهما له، صيام النفل وصيام الفرض كلهم عن نفسه، فالفرض آخر، والفرض لا بد له بالنية، والنفل يصح بنية من النهار. فلذلك نعرف أنه لا يتنفل حتى يقضي أيام فرضه، وإذا تنفل بدون نية الفرض وقعت عن النفل ولم تقع عن الفرض. هذا مدلول هذا الحديث. ثم بعده أحاديث في الصيام عن الميت، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا الحديث رواه متفق عليه، ولما رواه أبو داود صرفه إلى أنه في النذر خاصة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد وقال إن الولي لا يقضي عن الميت صيام الفرض وإنما يقضي عنه صيام النفل. والمسألة فيها خلاف في قضاء الصوم عن الميت، هل يقضى عنه كل الصيام الفرض والنذر أو لا يقضى عنه إلا النذر فقط؟ ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر لرواية في بعض الأحاديث كما سيأتي، وذكر أن هناك حديث بلفظ لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن هذا الحديث محمول على الأحياء، فلا يصوم أحد من الأحياء عن أحد، معنى أن تقول له أفطر يا أخي وأنا أصوم عنك، صيام الفرض مثلا أو صيام القضاء، أو اترك الصلاة وأنا أصلي لك أو صلاتي لك، ما يصلح. فلا، وذلك لأن هذه العبادات تعبد الله بها الإنسان نفسه، فهو مأمور بأن يفعل العبادة بنفسه، ولا يصلح أن يوكل غيره بالعبادات. العبادات البدنية مقصود بها إظهار العبودية، فالصيام مقصود به التعبد الذي ترك هذه الشهوات، والصلاة مقصود بها تعبد هذا البدن وهذا الجسد بالذل والخضوع لله بهذه الصلاة، فلا يصح أن يتعبد عنه غيره. لكن استثني من ذلك الميت لهذه الأحاديث، فهذا الحديث عام، من مات عليه صيام صام عنه وليه. الصحيح أنه عام، يدخل فيه الفرض والنفل. فالفرض مثاله إذا أفطر، إذا أفطر لمرض أو لسفر ثم تمادى بعد أن انتهى رمضان وهو لم يقم، ثم أتاه الأجل فمات، فإنه الحال هذا يصوم عنه وليه. وخص العلماء ذلك بما إذا كان متمكنا ولم يفعل، مثاله إذا مرض في رمضان 10 أيام وبعدما خرج رمضان شفي وزال مرضه وصح جسمه وتمكن من الصيام واستطاع الصيام، ولكنه أفطر لا لعذر بل إهمال وتفريط، ثم بعد ذلك عاوده المرض ومات في ذلك المرض الثاني، نقول يصام عنه، وذلك لأنه فرط حيث قدر على الصيام ولم يقم. أما إذا لم يفرط فلا، صورة ذلك ما إذا مرض في رمضان وأفطر لهذا المرض واستمر به مرضه، استمر بعد رمضان شهر شهرين أشهر وهو على فراشه على جنبه لا يستطيع أن يصوم لمرضه، مرضه الشديد الذي لا يتمكن معه من الصيام، نقول إذا مات وهو على هذه الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام ولا قضاء على وليه، وذلك لأنه لم يجب عليه، إنما يجب عليه إذا تمكن، وهذا لم يتمكن بل بقي على حالته حتى أتاه أجله، فلا يعد مفرطا ولا مهملا. فعرفنا هنا الفرق بين من فرط ومن لم يفرط، فيقضى عن الذي فرط تمكن ولم يفعل، ولا يقضى عن الذي لم يفرط بل استمر به المرض والعذر إلى أن مات. هذا بالنسبة للقضاء. هذا إذا جعلنا القضاء عاما عن الفرض والنفل، بمعنى أنه يصوم عنه وليه أيامه التي من رمضان، ويصوم عنه أيامه التي نذرها. أما النفل الذي هو نفل مطلق فالصحيح أنه يجوز أن يصوم يوم مثلا أو أيام ويهدي ثوابها لأبيه الميت أو لأمه أو لقريبه الميت ويصل إليه الثواب إن شاء الله. ذهب الإمام أحمد كما عرفنا إلى أن القضاء خاص بصيام النذر. صورة ذلك أن يقول مثلا إن ولد لي ولد في هذا الشهر فلله علي أن أصوم شهرا أو أصوم عشرا أو أسبوعا، أو مثلا إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أصوم شهرا، أو يقول إن شفي مريضي أو إن قدم غائبي سالما أو إن قدمت تجارتي سالمة أو ربحت في هذه التجارة كذا وكذا فلله علي أن أصوم كذا وكذا يوما. حصل الشرط، ربحت تجارة مثلا أو قدمت أو شفي مريضة أو شفي هو أو نجح مثلا في أمره أو حصل الذي شرط، ولكنه ما تكر لا يصوم، ففي هذه الحال يصوم عنه وليه كما يقضي عنه بقية النذر. إذا نذر مثلا صدقة أو نذر حجا أو نذر اعتكافا أو نحو ذلك فإنه يقضيه عنه وليه. فكذلك الصيام، إذا نذر صوما لم يصم حتى مات فإن عليه أن يصوم وليه. أما الفرض فعند الإمام أحمد أنه لا يقضيه، ولكن يتصدق عنه، يخرج من تركته بقدر ما عليه من الأيام أيام رمضان، عن كل يوم نصف صاع. إذا كان عليه 10 أيام تصدق من تركته بخمسة أصع من البر أو من الأرز، عن كل يوم من طعام مسكين. هكذا قال الإمام أحمد، يقول يطعم عن الفرض كرمضان ويقضى النذر. وأما أكثر الأئمة فيقولون لا فرق بينهم بل يقضى الجميع، النذر والفرض كلاهما يقضى، يقضيه أحد أقاربه. لهذا الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. ثم الولي هنا يدخل فيه كل الورثة، فيجوز أن يقتسم الورثة، أن يقتسم هذا الثوب. إذا كان مثلا له مثلا 5 أبناء وخمس بنات والأيام التي عليه 10، فقالوا نصوم ونحن 10 يوم واحدا، يصومون كلهم يوم واحدا، يكون من منزلة صيام 10 أيام، 10 أشخاص صاموا يوم واحدا، فيقضي ذلك عنه. ويجوز أن يختص به أحدهم، فإذا قالت مثلا أمه أنا أتضرع بأن أصوم عنه، أو كذلك زوجته أو أخته صامت عنه، أو كذلك ابنه أو أبوه، يجوز أن يتولى ذلك واحد منهم. يستثنى من ذلك الكفارة، فالصحيح أنه يجب فيها التتابع، وحينئذ يتولاها واحد. فإذا كان الميت عليه كفارة ككفارة القتل صيام شهرين متتابعين أو كفارة الوطء في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين أو كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين. ففي هذه الحالة يتولاها واحد يقوم بصيام شهرين متتابعين، لأن لو كنا يصوم عشرة مثلا ستة أيام لم يكن بذلك مشقة عليهم، والآية جاءت بلفظ التتابع، فلا بد أن تكون الأيام متتابعة يوم بعد يوم بعد يوم الآن يتم العدد. هكذا أختاره بعضهم وهو الراجح، وإن كان فيه قول بالجواز. في الحديث الأخرى حديث ابن عباس وحديث عائشة أن رجلا أو امرأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال إن أبي مات وعليه صوم، والمرأة قالت إن أبي مات وعليه صوم، الرجل قال صوم شهر، والمرأة قالت صوم نذر، كل منهم استأذن هل يقضي عن أبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال أقضي الله، فالله أحق بالوفاء، الله أحق أن يقضى دينه، دين الله أحق أن يقضى. هذا الصوم دين لله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بدين الآدمي، وهذا فيه أيضا دليلا على المبادرة بقضاء دين الآدمي. إذا مات قريب لك مثلا وأنت الذي ترثه وكان عليه دين ولم يخلف تركة، فإنك مطالب بذلك، مطالب بأن توفي عنه. لما في هذا الحديث، أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. يقال كذلك في هذا الصوم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. لكن معروف أن الدين يكون في التركة، ويقدم على الإرث وعلى الوصايا وعلى الحقوق كلها، لأن الميت قد استوفى حقوق الناس في حياته، فيعطون دينهم ويوفون حقهم من تركته. أما إذا لم يكن له تركة فإن وفاء الدين على ورثته الذين لو كان فقيرا للزمته نفقته، فكذلك يوفون دينه، وذلك لأنهم هم أقرب له. فأولاده مثلا يقومون بنفقته إذا احتاج، فيوفون دينه إذا كان عليه دين لهم ذو سعة وذو مقدرة. وكذلك أبواه إذا كان لا مال له، كلف الأب أو الأم بالوفاء عنه كما يكلفان بالنفقة عليه في حياته. وهكذا أيضا الإخوة والأخوات والأعمام ونحوهم يكلفون بأن يقضوا الدين، كما أنهم يكلفون بالنفقة، وكما أنه لو خلف مالا لورثوه، فكذلك يوفون ما عليه من الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين في ذمة الميت، وجعل هذا الصيام من جملة الدين أو شبيها بالدين، فكما يوفى الدين فكذلك توفى هذه الحقوق التي هي لله، وقال دين الله أحق بالوفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.